وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال المؤلف رحمه الله يواصل الحديث والكلام حول صفة عظيمة من صفات الباري جل وعلا، ألا وهي صفة الكلام. فبعد أن قرر في عبارات سابقة أن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات الأخرى، نثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الكلام صادر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الصادر من الله سبحانه وتعالى صادر منه بصوت وحرف، يسمعه من سمعه من شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه. ولا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم ولم يسمع له صوت، وإنما هو عبارة عن كلام نفساني قائم بذات الله عز وجل، أو أن الله سبحانه وتعالى هذا الكلام منه، ولكن الصوت إنما خلقه في بعض مخلوقاته أو بشيء من مخلوقاته. فكل هذه المعتقدات وكل هذه الفهوم بينا في غير ما مناسبة ومن كلام المؤلف أنها فهوم ومعتقدات مخالفة لما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولأنها ابتداء تناقض وتعاكس ما جاء من الآيات البينات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه في إثبات هذه الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض رسله بكلامه، وبأنه كلم موسى تكليما، وبأنه ناداه من جانب الطور الأيمن، وأنه سبحانه وتعالى كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يكلم عباده من المؤمنين كما يكلم الكافرين. وهذا كله ثابت كما قلنا بنصوص الكتاب والسنة. وها هو المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة التي استمعنا إليها من طرف الأخ القارئ يذكر مثالا عن كلام الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف عليه رحمة الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. قول المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله، أي من جملة كلام الله. فمن هنا للتبعيض، من تأتي للتبعيض وتأتي لمعاني أخرى، وقد تأتي وترد لبيان الجنس كقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهنا من لبيان الجنس وليس للتبعيض. لماذا؟ لأن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن هنا في كلام المؤلف: ومن كلام الله، أي من جملة كلام الله عز وجل القرآن العظيم. لأن الله سبحانه وتعالى له كلام غير القرآن، كالتوراة والإنجيل والزبور وما إلى ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه، أي من جملة كلام الله جل وعلا القرآن. والقرآن هو الكتاب السماوي الأخير، وهو أطول الكتب، أطول من التوراة، وأطول من الإنجيل، وأطول من الزبور، فهو أطول كتاب وأعظم كتاب سماوي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح. فهو آخر الكتب، أنزله الله عز وجل على نبيه محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنزله عليه في رمضان، قيل في ليلة القدر وقيل في ليلة 24 من شهر رمضان. ولكن المشهور عند العلماء أن إنزال القرآن في ليلة القدر إنما هو إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر من العشر الأخير من شهر رمضان. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل في ليلة 24، وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد نزل عليه وهو في غار حراء المعروف بقرب مكة، وهو المكان الذي كان يأوي إليه فيه يأوي إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد، كما في حديث بدء الوحي الذي رواه البخاري وغيره حتى فاجأه الوحي وهو في غار حراء. وهذا القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأول آية منه، وهي من سورة إقرأ. قال تعالى لنبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآية هي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، وآخر آية نزلت منه أي من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في التاسع من شهر ذي الحجة وهو واقف بعرفة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقيل أن آخر آية هي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقيل غير ذلك. والمدة التي بين مبتدأ القرآن ومختتمه قال العلماء كانت 22 سنة وشهران 22 يوما، هذه المدة التي نزل فيها القرآن، نزل في 22 سنة وشهرين و 22 يوما. والذي نزل عليه في مكة إنما هو 12 سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما. الذي نزل عليه في مكة 12 سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما، والذي نزل عليه وهو في المدينة 9 سنوات و9 أشهر و9 أيام. ولهذا يقول في الغالب أن الذي نزل عليه في مكة هو 13 سنة، لكن هذا على وجه التقريب. والذي نزل عليه في المدينة مدته 10 سنوات، لكن هو بالضبط 9 سنوات و9 أشهر و9 أيام. وهذا القرآن الذي ذكر المؤلف هنا في قوله ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم. وقد عرف العلماء القرآن بأنه كلام الله المعجز، فإذا قلنا بأنه كلام الله خرج منه كلام البشر من الأنبياء والرسل والملائكة، وإذا قلنا المعجز خرج الكلام الذي لا يراد به الإعجاز في الأحاديث القدسية، لأن هذه لا يراد بها الإعجاز. فإذا قلنا كلام الله المعجز فلا نسخ الأحاديث القدسية في هذا التعريف. ووحيه المنزل على نبيه محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المكتوب في المصاحف أو المسطور في المصاحف والمنقول عنه بالتواتر والمتعبد بتلاوته، هذا تعريفهم للقرآن الكريم. قالوا هو كلام الله المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المكتوب بالمصاحف أو المسطور بالمصاحف، وزاد غيره أو بعضهم المحفوظ في الصدور المنقول إلينا بالتواتر. ومن هنا تخرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تنقل لنا أو إلينا بطريق التواتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه أحاديثه، فمنها ما هو متواتر، ومنها ما هو مشهور، ومنها ما هو أحد. ولكن القرآن جاء إلينا ووصل إلينا عن طريق التواتر. والمتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته لا يدخل في هذا إلا القرآن الكريم، لا يدخل في هذا إلا القرآن الكريم، لأن الأحاديث القدسية التي يكون المعنى من الله واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد بتلاوتها، وإنما قيلت من أجل أن يعمل بها الإنسان، ليعمل ما احتوته من أحكام وشرائع وتعاليم. ولهذا لا يتقرب الإنسان إلى ربه بقراءة الأحاديث القدسية، وإنما يتقرب إليه بتلاوة كلامه. فهذا هو التعريف الذي ذكره العلماء للقرآن. وقال المؤلف رحمه الله هنا القرآن العظيم، وصفه بالعظمة. والقرآن قد يوصف بهذا ويوصف بغيره، فيقال القرآن الكريم، ويقال القرآن المجيد، ويقال القرآن العظيم. وهذه الأوصاف كلها ثابتة في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والعظيم مأخوذ من العظمة، أي أن هذا القرآن عظيم في الوصف وفي الكمال وفي الإعجاز، أي هو عظيم في حروفه وفي كلماته وفي معانيه وفي مبانيه، وهو عظيم في بلاغته وبيانه، وهو عظيم في إعجازه وخلوده، وهو عظيم في حكمه وأحكامه، وهو عظيم في تشريعاته وتعليماته وما إلى ذلك. فما من كلام متلو أو مقروء أو مكتوب حتى وإن بلغ من العظمة ما بلغ في البيان والسحر والحكم والتشريع، فإن القرآن أعظم منه، أعظم منه بكثير، ولا يمكن أن يقارب وصف كتاب لكتاب الله سبحانه وتعالى في شيء من العظمة، لا في الوصف ولا في الإعجاز ولا في الكمال. ولهذا قال المؤلف هنا: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى القرآن في كتابه الكريم بأسماء كثيرة وبأوصاف عظيمة، ومن أشهرها أنه سمي القرآن، وسمي الفرقان، وسمي الكتاب، وسمي الذكر الحكيم. وذكر بعض أهل العلم أن للقرآن 30 اسما أو أكثر، ولكن الحقيقة أن هذه الأسماء إنما هي أوصاف وليست أسماء للقرآن. والمشهور هم الأسماء التي ذكرناها أولا، وهي القرآن والكتاب، القرآن والكتاب، ويسمى أيضا الفرقان، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو كتاب الله المبين. أي هذا القرآن العظيم هذه أوصاف عظيمة أخذها المؤلف مما وفق إليه من فهم كلام الله تعالى وتدبره. والإنسان لابد إذا أراد أن يصف شيئا في شرع الله عز وجل من قرآن أو سنة، فالواجب عليه أن يختار الأسماء والأوصاف التي نطق بها القرآن. فالمؤلف قال: ومن كلامه سبحانه القرآن العظيم. ولماذا اختار العظيم؟ لأن الله عز وجل أثبت ذلك، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهنا قال أيضا: وهو كتاب الله المبين، لأن القرآن سماه الله سبحانه وتعالى بأنه كتاب. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا الكتاب هو القرآن بإجماع المفسرين، وإنما هو كتاب لأن الله سبحانه وتعالى أمر بكتبه، سمي كتاب لأن الله سبحانه وتعالى أمر بكتبه، حيث جرى القلم بكتاب الكلام الله عز وجل الذي هو القرآن في اللوح المحفوظ، ثم أعطاه خاصية أخرى أن كتب في السطور وجمعت المصاحف التي بين أيدينا. وهذا لم يحصل للكتب المتقدمة. أولا، الكتب المتقدمة لم يريد الله سبحانه وتعالى أن يخلدها وأن يحفظها، ولو أراد سبحانه وتعالى لكان له ذلك. ولهذا لم يكن عند النصارى وعند اليهود ما يحفظون به كتابه، أولا لصعوبة حفظه، لصعوبة حفظه. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى يسر حفظه مع طوله وكبره، فقال تعالى ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، يسره. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطى له خاصية أخرى وهو أن يكتب، أن يكتب في السطور ويحفظ، وهذا كله داخل في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب لأن أصل الكتاب الجمع، وسميت الكتابة لجمعها الحروف، سميت الكتابة لجمعها الحروف. فالقرآن سمي كتاب لماذا؟ أولا لجمع الحروف ولجمع أنواع من القصص والأخبار والآيات والأحكام على أوجه مخصوصة. ولهذا قال المؤلف وكتابه المبين، ثم إنه وصف الكتاب بأنه مبين، والمبين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بين وأوضح أحكامه وغيرها، كما قال الله عز وجل ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، لأنه ما من شيء فيه سعادة قد بينه وأوضح حكمه إن في تلك الآية وإن في آية أخرى. ولهذا وصف المؤلف رحمه الله كتاب الله عز وجل بأنه مبين أي واضح في أحكامه. ولهذا كل من رزق اللغة وعرف معاني اللغة العربية وآدابها وبلاغتها وبيانها فإنه يسهل له فهم هذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه مبين، مبين بمعنى واضح مفصح عما فيه، لا تجد فيه التباسا إلا الذي لا يفهم العربية، فطبعا لا يمكن أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى فيما تكلم فيه أو تكلم به في كتابه وفي قرآنه الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وحبله المبين، هذا وصف آخر، قال بأنه كتاب مبين، قال أيضا حبله المتين، حبل الله المتين. وكلمة أو لفظة حبل وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة آل عمران، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد اختلفت تفسير أهل العلم أو أهل العلم بالتأويل في تحديد معنى حبل الله، فمنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إجماع الصحابة، ومنهم من قال الحق، ومنهم من قال الهدى، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها أهل العلم بالتفسير في كتبهم. ولكن كما يقال هذه التفسير المتنوعة والمختلفة هي من قبيل التفسير المتنوع، أليس بتفسير تضاد، لأن الإسلام في الحق هو القرآن، والقرآن هو الإسلام، والإسلام هو السنة، لأن هذه الكلمة يفسر بعضها بعضا. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المقصود بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا بدين الله تعالى وشرعه المتلقى من الكتاب والسنة، فهذا تفسير جامع يجمع هذه المذكورات التي ذكرناها آنفا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وانظروا هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى وصف وشبه القرآن بأنه حبل، والحبل هو الذي يرقى به الإنسان أو الذي يصعب به الإنسان إذا تمسك به، إذا كان في مكان منخفض أو أسفل ويريد أن يرقى إلى مكان أعلى، فكذلك القرآن حضيض الرذائل إلى أعلى الكمالات والفضائل. ثم وصف هذا الحبل بأنه متين، قال وحبله المتين، وحبله المتين بمعنى حبله قوي، لأنه كلما كان أمتن كان قويا، وآمن من أن ينقطع به من تمسك به، لأن الحبل إذا كان قويا إذا تمسك به الإنسان فإنه لا يخاف أن ينقطع به الحبل. فكذلك القرآن، فكذلك شرع الله، فكذلك دين الله، من تمسك به فإنه لن يضل أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم من بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وقد جاء هذا الوصف للقرآن بأنه حبل الله المتين في بعض الأحاديث، من حديث حارث الأعور وهو حديث علي بن أبي طالب لما قال ستكون فتن، قال ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو القول ليس بالفصل من، وهو الصراط المستقيم وحبل الله المتين، من تاركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، إلى غير ذلك مما جاء من أوصاف هذا الكتاب. لكن قال أهل العلم بأن هذا الحديث ضعيف ولا يمكن أن يكون حجة حتى يستدل به الإنسان. وإن كان الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله في تفسيره لابن كثير يصحح هذا الحديث، ولم أرى من أهل العلم من صححه، وإنما أكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث. ولكن تسمية القرآن بأنه حبل الله المتين مأخوذ من قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتنزيل رب العالمين. ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزله هو سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، وقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى كما في سورة الشعراء إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال المؤلف تنزيل، أي الذي أنزله هو رب العالمين، والرب هو السيد، هو المالك، هو المصلح، المربي، المدبر. والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه. ثم قال المؤلف نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، المقصود بالروح هنا هو جبريل وهو ملك الوحي، وسماه بالأمين لأنه مؤتمن على وحي الله عز وجل، يبلغ ما أمر بتبليغه لا يزيد ولا ينقص. وسماه الروح لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر، فهو روح لأن الذي يأتي به يحيي القلوب. وجسم الإنسان وهيكل الإنسان بدون روح لا حياة فيه، فالقرآن هو الذي يحيي هذه الروح. كما قال الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران، انهض إلى الروح فاستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم الإنسان. ولهذا انظروا إلى ذلك المثل العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن كما في سورة الحديد، قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فذكر في الآية الأولى أن القلوب قد تقسو حتى تكون كالحجار، وهذه القلوب لا تلين ولا تحيا إلا بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله وبما جاءوا به من الهدي ومن الكتاب المنير. فهذه قلوب كالأرض، الأرض تبقى صلبة ميتة ما لم ينزل عليها المطر، ما لم تحيا بالغيب، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء فإنها تهتز وتنبت من كل زوج بهيج ومن كل زوج كريم. فكذلك هذه القلوب إذا لم يعرضها الإنسان للوحي ولم يتعاهدها بهذا الوحي بالقرآن وبالسنة النبوية فإن هذه القلوب تقسو، وإذا قسى قلب الإنسان فإن الخير لا يرجى منه. وسمي جبريل بأنه الروح لأنه لا يأتي إلا بالوحي الذي به حياة القلوب. فهذا القرآن الذي هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، لأن القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. ثم قال على قلب سيد المرسلين، على قلب سيد المرسلين بمعنى بأن قرأه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع سماعا حتى ثبت ذلك في قلبه. وقد تقدم لنا في سورة سبح أن الله عز وجل قال له سنقرئك فلا تنسى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل القراءة، لما كان جبريل عليه السلام يقرأ عليه القرآن فكان جبريل لا ينتهي من الآية إلا وأن صلى الله ردد ما كان يقرأه جبريل ما خافت أن ينساه وما خافت أن يتفلت منه. لكن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال له إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولهذا قال المؤلف نزل به الروح الأمين على قلبي، على قلبي، بمعنى أنت تسمع وجبريل عليه السلام يقرأ حتى يثبت في قلبك. وهذا إبطالا لتوهم القرامطة ومن كان على شكلتهم الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تصور هذا القرآن إلهاما، يعني يكون في غار حراء فيتوهم أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه هذا الكلام بدون واسطة، لا بقراءة جبريل ولا بقراءة غيره. وهذا من الضلال. وكلام المؤلف بل آية في كتاب الله عز وجل كما في سورة الشعراء التي سبق ذكرها قبل قليل، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال هنا بلسان عربي مبين، أي هذا القرآن هو باللسان العربي، أي باللغة العربية المبينة، يعني المصحة، اللغة العربية الفصيحة. كل من كان عربيا يفهم معاني القرآن ويفهم كلمات القرآن بلسان عربي مبين. وليس في القرآن ما يستغرب، وإنما هذه الكلمات التي قد يستغربها بعض فإنما هو ناتج لجهلهم وعدم إحاطتهم بلغة العرب. ولهذا لما كان النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي يقول شعرا وشعره جاز المعروف، كان بعض الناس الذين يأتون من غير قبيلته الذين لم يتشبعوا ولم يفهموا كلام العرب على القواعد المعروفة ببلاغتها وبيانها وشعرها ونثرها الجزل، كانوا يقولون له يا نابغة ما لنا لا نفهم شعرك. فكان يقول لهم لو أن شعري شعير استطيبته الحمير، ولكن شعري شعور فكيف تستطيبه الحمير. ولهذا كان العرب يعني أصحاب اللسان العربي الفصيح. وانظروا أن المعجزة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى تحداه بما كانوا متفوقين فيه، حتى قال لهم إن استطعتم أن تأتي بمثل هذا القرآن فافعلوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. بل أكثر من ذلك أنه تحداهم بأن يأتي بعشر صور منه، بل أكثر من ذلك أنه تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة مثله، بصورة واحدة من مثله. فما استطاعوا وسلموا. هذا في ذلك الزمان حيث كان اللسان العربي محفوظا، لم يتطرق ولم يدخل عليه الكلام العجمي الذي أفسده، ومع ذلك سلموا واعترفوا كما تحداهم الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن أنزله الله كما قال المؤلف بلسان عربي مبين. ثم قال المؤلف رحمه الله منزل غير مخلوق. هذا القرآن أولا نؤمن بأنه منزل، منزل بمعنى الله سبحانه أنزله من السماء. هذا القرآن لم يكن في الأرض، دليل على أنه ليس بمخلوق. قال غير مخلوق، وهذه اللفظة في الحقيقة كما سبق وأن بينا لم تكن في صدر الإسلام، أي لم تكن معروفة عند السلف. لماذا؟ لأنه كان من المسلم جدا عند السلف وعند الصحابة وعند التابعين ومن المعقول عندهم أن الكلام هو صفة من صفات الله عز وجل، والصفات غير مخلوقة ما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو متصف بصفاته، فكيف نقول بأن صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة؟ ولهذا كانوا يقولون في القرآن أنه كلام الله عز وجل ولا يحتاجون إلى أن يقولوا غير مخلوق. لكن لما ظهرت الجهمية ونفت صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى اضطر السلف بأن يقولوا كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. لكن لا يخفى عليكم أن الجهمية قالوا بأن الكلام أو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بصفة، لكن قولهم هذا أنه ليس بصفة من صفات الله عز وجل، هذا القول لا شك أنه من أشنع القول وأبطله، تنفر منه النفوس والعقول المستقيمة والفطر السليمة تنفر منه ولا تقبله. ولهذا جاءت الجهمية قالوا عن القرآن بأنه كلام الله، لكن هم في عقيدتهم وفي مبدأ أمرهم يقولون بأن الكلام هو ليس صفة من صفات الله عز وجل. لكن إذا قالوا بأن الكلام أو القرآن ليس صفة من صفات الله عز وجل فهذا الكلام لا يكون مقبول عند الناس، لأنه بعيد عن العقل وعن النقل، لأن القرآن يبين بأن هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في غير محاديث أن القرآن كلام الله. فجاءوا فماذا قالوا؟ قالوا كلام الله، فأظهروا بإثبات الكلام أنهم يثبتون هذه الصفة، لكن لخبث مذهبهم أبطلوه بقولهم مخلوق، أبطلوه بقولهم مخلوق. ولهذا احتاج السلف بعد ذلك أن يرد عليهم بأنه كلام الله غير مخلوق. فهمتم؟ يعني هم نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، لكن لما كان هذا الكلام غير مقبول عند الناس وتنفر منه النفوس قالوا بأنه هو كلام الله، لكن قالوا مخلوق فأبطلوه، لأنه إذا قلت مخلوق بمعنى أنه قبل أن يخلق لم يكن الله سبحانه وتعالى متكلما، أي هذه الصفة لم تكن عنده، وهذا من أبطل البعض. ولهذا رد عليهم السلف فقالوا كلام الله منزل غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. وقد احتج السلف بأن القرآن غير مخلوق بأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهنا ذكر أمر الخلق وأمر التعليم، ولو كان القرآن من مخلوقات الله عز وجل لقال الله سبحانه وتعالى الرحمن خلق الإنسان والقرآن، وإنما ذكر أمر الخلق وحده ثم ذكر أمر التعليم وحده. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه آية استدل بها السلف على أن القرآن ليس بمخلوق، قالوا لأن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر، الخلق غير الأمر. ومعلوم أن القرآن هو من أمر الله عز وجل، بل هو أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح هنا هو القرآن. وقال في آية أخرى ذلك أمر الله أنزله إليكم، أمر الله أنزله إليكم يعني كلامه قرآنه. وقوله تعالى آل له الخلق والأمر آية عظيمة في إثبات أن القرآن غير مخلوق، لأن الله عز وجل ذكر أن له الأمر وله الخلق. في الخلق كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، والأمر هو أمره سبحانه وتعالى من كلام وأوامر ونواهي، وهذا الأمر منه القرآن. وكيف قلنا بأن القرآن من الأمر؟ لأن الله عز وجل يقول كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقوله بآية أخرى ذلك أمر الله أنزله إليكم، أمر الله بمعنى كتابه وكلامه سبحانه وتعالى أنزله للمؤمنين وما فيه من الأحكام ليبين لهم كيف يعملون وما الذي يجب أن يأخذوا به وما الذي يجب أن ينتهوا عنه. فقول المؤلف هنا منزل غير مخلوق أثبت به معتقد أهل السنة أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به على الوصف الذي يليق به بصوت يسمعه من شاء من خلقه، وقد سمعه نبيه صلى الله عليه وسلم وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. وهذا خلافا لتلك المذاهب الباطلة كمذهب الفلاسفة الذي يقول أن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن وغيره هو عبارة عن ما يفيض على النفوس من المعاني من العقل الفعال أو غيره، أو كما قال الأشاعرة أنه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وإن عبر عليه بلغة أخرى فهو الإنجيل وما إلى ذلك. وليس هو كذلك ما قالته الماتريدية بأنه هو معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقه في غيره، أي جعله في الشجرة مثلا التي أتى إليها موسى. وليس أيضا القرآن كما قالت المعتزلة هو مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى. فكل هذا ذكره المؤلف ليبطل قول من قال بأن القرآن ليس من صفات الله سبحانه وتعالى وبأنه مخلوق، فنقول أن القرآن هو صفة أو هو من الذي هو الكلام، كلام صفة ملازمة للذات، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم أزلا ويحدث كلاما ما تشاء سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وليس هناك مخلوق تكلم بهذا الكلام، لا جبريل ولا الشجرة ولا أي مخلوق. وهذا ردا على قول المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذا الكلام، وإنما خلقه في بعض مخلوقاته، إما أنه في الهواء وإما أنه في الشجرة وما إلى ذلك. ولهذا قال المعتزلة أن كلام الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن إضافة إلى الله سبحانه وتعالى للتشريع. ومعلوم كما سبق وأن ذكرنا أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالمعاني والأعيان. أما إضافة الأعيان إلى الله عز وجل، الأعيان يعني الأشياء المحسوسة المشهودة كبيت الله وناقة الله، فهذه للتشريع وهي مخلوقة له. أما إضافة المعاني إلى الله عز وجل فهذه من صفاته وليست مخلوقة، لا يمكن أن نقول مخلوقة كقدرة الله وعزة الله وكلام الله. فالمعاني إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي من صفاته وليست مخلوقة، لكن الأعيان الأشياء المحسوسة إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي للتشريف وللتفخيم وللتعظيم كناقة الله وبيت الله. والقرآن ليس من الأعيان وإنما هو من المعاني لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: منه بدأ أي من الله بدأ. والدليل على أن القرآن بدأ من الله لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه، والكلام إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فمعنى أنه هو المتكلم به، لأنه لا يمكن أن يضاف مثلا كلام إلى شخص ويكون المبتدئ بذلك الكلام شخص آخر. فهذا هو الدليل، القرآن منه بدأ أي من الله عز وجل وليس من مخلوقاته. قال: وإليه يعود. المقصود بإليه يعود أن القرآن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في آخر الدنيا حيث يسرى بالقرآن فينسخ الذي يكون في صدور الناس ويمحى الذي يكون في المصاحف، وذلك كما لا يخفى عليكم يكون في آخر الزمان. وهذا من أشراط الساعة حين يترك الناس ويعرضون عن العمل بالقرآن. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق، ويبقى طوائف من الناس أو تبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. بل قال في هذا الحديث قبل ذلك: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ونسيت محل الشاهد، قال: ولا يسرى بكتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه آية في الأرض. في ليلة واحدة يسرى بكتاب الله عز وجل، فيمحى الذي يكون مكتوب في الصدور وينسخ وينسى الذي يكون محفوظ في الصدور. قال: فلا يبقى منه آية في الأرض، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني على كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على فضل كلمة لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان فإن وخالصا مخلصا من قلبه واعتقدها وقام بشروطها فإنه تنجيه، قد لا يدخل نار جهنم، وحتى لو دخلها بما كان عليه من كبائر الذنوب فإنه لا يخلص في النار بل يخرج منها ويدخل إلى الجنة. وهذا الحديث هو أضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قيل ابن زفر رحمه الله قال لحذيفة: كيف تنجيهم هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدق؟ وهذا الحديث تشبث به من قال بأن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله حتى وإن ترك الأعمال يدخل إلى الجنة. فكان صلة يقول لحذيفة: كيف تنجيهم؟ فقال له حذيفة: تنجيهم. وأعاد عليه السؤال ثاني فقال: تنجيهم. ثم أعاد ثالثا فقال: تنجيهم. لكن لا ينبغي الإنسان أن يقر بهذا. يقول أنا أقول لا إله إلا الله حتى وإن تركت الصيام والصدقة والنسك والحج، لأنه في الحقيقة لا يتصور أن إنسان يقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه قائما بشروطها عالما بمحتواها ومقتضاها أنه لا يعمل شيئا. وهنا دخلت هذه المسألة، هل الأعمال يعني أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان أم لا تدخل؟ وهذا قد وقع فيه كما لا يخفى عليكم جدل عريض لسيما في أيام الناس هذه، وتكلم من تكلم فيها، وربما قد تأتي إن شاء الله فرصة أخرى غير هذه نحاول أن نقرب هذه الأمور التي ربما ما فهمها كثير من الناس، و يعني افترق الناس إلى طائفتين، فمنهم من وقع في الإرجاء ومنهم من وقع في التكفير. وفي الحقيقة أن هناك من نسب للغير القول بالإرجاء في مثل هذه المسألة، ولكن هو منه براء. ولهذا لابد للإنسان إذا درس هذه المسألة لابد أن يدرسها بتأني وبتثبت ومن غير تسرع، حتى لا يقول وحتى لا ينسب إلى العلماء الأفاضل ما لم يقولوه، كما نسب إلى الشيخ الألباني رحمه الله القول بالإرجاء وبأنه يقول أن الإنسان إذا كان يقول لا إله إلا الله حتى وإن ترك العمل فهو ناجٍ وقد لا يدخل النار. وربما قد ينسب للغير ممن لم يتكلم في هذه المسألة بأنه يكفر وما إلى ذلك. فمسألة التكفير هذه لابد للإنسان أن يكون محتاطا فيها ولا يتسرع، والمسألة ينبغي أن يدرسها من أصولها ويقرأ في كتب المتقدمين ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم كتاب الإيمان، ويقرأ ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة حتى تتبين له المسألة جيدا. وحتى إن لم يتبين له الفهم السليم ولم يصل إلى ذلك فلا ينبغي أن يمتحن الناس بذلك، وحتى ربما قد يقال أو يتكلم في العلماء وينسب إليهم ما لم يقولوه. فمثل هذه المسائل الصعبة ينبغي لطالب العلم أن يدرسها بتأني وأن لا يتسرع في الحكم على الأشخاص أو أن ينسب إليهم أقوالا لم يقولوها. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد ذلك تكلم وأفاض وأطال الكلام والنفس في مسألة القرآن الكريم، مبينا ما هو هذا القرآن الكريم، ما الذي يشتمل هذا القرآن، تبين بأن هذا القرآن إنما هو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات وما إلى ذلك مما ذكره، وأنه متلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومسموع بالأذان ومكتوب في المصاحف، وفيه المحكم المتشابه والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والأمر والنهي وما إلى ذلك. هذه أوصاف عظيمة لابد من الوقوف عندها. وبدأ المؤلف الكلام في وصف القرآن بأنه صور محكمات. القرآن لا يخفى عليكم أنه يجتمع على صور، صور جمع صور، وتجمع على صورات وصورات، والصورة فيها لغتان، يقال صورة ويقال صورة، والأول أشهر، الأول أشهر، يعني هذا الذي عرف عند العلماء أنهم يقولون في القطعة من القرآن أنه صور، وبعضهم يقول صورة، فالذين قالوا صورة أرجعوا اشتقاق الكلمة إلى السؤر، والسؤر معروف عندكم هو ما فضل من أكل أو شرب، كما يقال سؤر الكلب أو سؤر الهر، يعني ما تبقى من شربه. والصورة سميت صورة قالوا لأنها قطعة من القرآن، لأنها قطعت من القرآن وجعلت على حيلة. أما الذين قالوا بأن الصورة أو نطقوا بالصورة فقالوا أن اشتقاقها يرجع إلى أقوال كثيرة، فمنهم من قال أن الأصل هي صورة ولكن حذفت الهمزة تسهيلا وتخفيفا، ومنهم من قال سميت صورة بالصورة قالوا لأن الصورة معناها المنزلة العالية والمكان الشريفة، واستدلوا بقول النابغة في الذبياني ألم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك منزلة ومكانة عالية تفوق منزلة الملوك. وسميت الصورة بها بصورة أي بمعنى أنها لها منزلة، لأن الصورة لها منزلة ومكانة عالية شريفة. ومنهم من قال أن الصورة إنما سميت صورة، قالوا مأخوذ من الصور، يعني صور المدينة وهو المحيط بها المشتمل عليها. فقالوا أن آيات القرآن الكريم، الصورة تضم آيات من القرآن الكريم تحيط بها وتشتمل عليها. ومنهم من قال بأن الصورة إنما سميت لذلك أو سميت بذلك لكمالها وتمامها، وهذا كقول العرب في الناقة لما تكون كاملة تامة يقولون بأنه صورة. ولكن المشهور القول الثاني، وهو أنها سميت صورة لأجل منزلتها ومكانتها العالية الرفيعة. وقد عرف العلماء الصورة في القرآن بأنها طائفة من آيات القرآن مسمات باسم خاص. الصورة هي عبارة عن طائفة أو مجموعة من آيات القرآن مسمات باسمها باسم خاص، لها فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات. يعني أقل الصور التي فيها ثلاث آيات، وهي سورة الكوثر أو سورة العصر فيها ثلاث آيات. ولا يخفى عليكم أن عدد صور القرآن 114 صورة. وهل لها أسماء الصور هي أمر اجتهادي أم توقيفي؟ فمن أهل العلم من قال بأنه اجتهادي، والصحيح كما قال السيوطي وغيره أنه توقيفي. فالذي سمى هذه سمى صور القرآن هو الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن بعض صور القرآن من لها اسم واحد وهذا هو الأكثر، وبعض آيات القرآن من لها اسمان. مثال ذلك سورة محمد تسمى بسورة القتال، وسورة النحل تسمى بسورة النعم، وسورة الجاثية تسمى بسورة الشريعة كقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر. وبعض الصور لها ثلاث أسماء فأكثر، وبعضها لها أكثر من ثلاث أسماء كما قيل في سورة الفاتحة على ما ذكر السيوطي أن لها 25 اسما، منها الفاتحة والحمد والسبع المثاني والشافية والكافية وما إلى ذلك، وسبق الكلام حول هذه المسألة. وهناك من الاسم يجمع صورتين كالزهروين اللذان هما البقرة وآل عمران، وكالمعوذتين، المعوذات هي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فالقرآن كما قال المؤلف هو صور محكمات، وقوله محكمات أي محكمة في النظم لا خلل فيها، وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا هو المحكم. والمتشابه يعني هو الذي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، أي يشبهه في ماذا؟ يشبهه في الهداية، ويشبهه في البلاغة، ويشبهه في الإعجاز. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى بأن كلامه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال المؤلف رحمه الله وآياته بينات، آيات القرآن بينات. هناك استدراك فقط نسيته، يعني وصفا ذكرنا به هذا الإخوة، وهو الذي ذكره المؤلف في وصف كلام الله، قال يعني قبل قوله تنزيل رب العالمين قال وصراطه المستقيم. هذه يعني سقطت سهوا، والمقصود بأن القرآن هو الصراط، والصراط هو الطريق والسبيل، وصفه بأنه مستقيم أي لعي وجفيه، بمعنى أن من سلكه فإنه لا يخاف ضلالا ولا يخاف على نفسه. ولأن الصراط المستقيم هو أقصر الطرق وصولا، لأن الطرق الأخرى قد تريد الوصول مثلا إلى غاية معينة، ولكن لما فيها من اعوجاج وما فيها من هبوط وصعود إذا سلكها الإنسان قد لا يأمن على نفسه الوصول، بخلاف القرآن الذي وصفه الله عز وجل بأنه صراط وبأنه مستقيم لا اعوجاج فيه. بمعنى إن تمسكت به وعملت به كنت من الفائزين الناجين، ووصولك إلى الحق متيقن لأنه صراط مستقيم يظهر آخره كما يظهر أوله، بخلاف الطريق المعوج أو الملتوي، فهذا إذا ظهر وسطه قد لا يظهر آخره، فسلوكه غير مأمون، بخلاف القرآن الكريم وصفه الله عز وجل أو وصفه المؤلف هنا بأنه الصراط المستقيم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا إلى القرآن والعمل به، والقرآن صراط مستقيم لا شك في ذلك. هذا قال في سؤال له: ألا يتعارض هذا الحديث، حديث الإسراء بالقرآن ومحوه من الصحف ونسيانه من الصدور، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة، فكيف تكون هذه الطائفة ظاهرة على الحق بغير كتاب الله عز وجل؟ لا يخفى عليكم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعارض ما ذكرناه، لا يعارض، لأن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكر أنه في آخر الزمان مع كثرة الباطل وأهله وكثرة الشبهات والإعراض عن دين الله عز وجل، فإن ثمة طائفة وسلة قائمة باقية من هذه الأمة متمسكة بالهدي المحمدي تعلم الناس وتصبر على أذاهم، لا يضرها من خذلها أو خالفها أو ناوأها أو اعتدى عليها. وقوله أنه يسرى بكتاب الله في ليلة واحدة، هذا يكون من أشراط الساعة الكبرى، لأنه معلوم أنه جاء في بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم على شرار الخلق، فإذا أسري بكتاب الله عز وجل فاعلم أن الخير لم يبقى في الأرض. ثم إن الله سبحانه وتعالى يميت المؤمنين بإرسال الريح تميتهم في ليلة واحدة، والساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا على شرار الخلق، فما دام القرآن موجود محفوظ في السطور، محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، فإن هذه الطائفة باقية، فإذا رجع القرآن وأسري به لم يبقى بعد ذلك وجود لهذه الطائفة أو هذه الجماعة القائمة بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك اقتراح من بعض الإخوة يقول بأنه يعني لو قدمنا هذه الحلقة إلى قبل المغرب، والحقيقة يعني الآن لا يمكن يعني في مثل هذه الأيام أن نقدمها، لكن إذا ربما في غضون الشهر المقبل بحول الله عز وجل يمكن، يعني إذا رأينا أن الوقت الذي يساعد الأكثرين هو قبل المغرب فتكون إن شاء الله الحق قبل المغرب، وأما إذا لم يكن يساعد يعني الأغلبية والأكثرية فيبقى التوقيت على ما هو عليه، وهذه النقطة تبقى تحت الدراسة إلى أن يعني يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى حل من هذه الحلول التي تساعد يعني أغلب ومعظم الحضور.